لا نزال هي أحد أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان بالقضاء والقدر. وقد توسع فيه صاحب المتن وصاحب الشرح، وذلك لأن الخلاف فيهما طائفتين مشهورة، تغلو في الإثبات وطائفة تغلو في النفي. والذين يغلون في النفي طائفتان أيضا، منهم من ينفي العلم ومنهم من ينفي القدرة. وفي الطوائف مرتبعة ضلال، وقد هدى الله أهل السنة فتوسطوا في ذلك، توسطوا في باب القدر بين الجبرية والقدرية. فالجبرية نفوا قدرة العبد وجعلوه مجبورا ليس له أي اختيار، وجعلوه يعاقب على ما لم يفعل ويثاب على ما ليس له فيه اختيار، فجعلوا حركته كحركة الشجر الذي تحرك الرياح. وأما القدرية فإنهم نفوا قدرة الله عز وجل على أفعال العباد، ووصفوا ربهم تعالى بالعجز عن الهداية وعن التصرف في الخلق كما يريد. فلأجل ذلك كما سبق كانوا شبيهين بالمجوس، ورد فيهم آثار وأحاديث، وإن لم يصح رفعها كما مر بنا في الأسبوع الماضي أنهم مجوس هذه الأمة، وأنهم لخصالهم لخصلتهم هذه ينبغي مقاطعتهم. في تلك الأحاديث إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، يدل على أن على أهل السنة مقاطعتهم. ومعلوم أن عيادة المريض المسلم من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات، ولكن قاطع الصحابة وتلامذتهم هؤلاء، وذلك لأنهم أتوا بأمر سميع وهو تعجيز الله عز وجل واتهامه بعدم القدرة وتفضيل قدرة العباد على قدرته. ولو كانوا في زعمهم يريدون أن ينزهوا ربهم عن الظلم، يعني أن يخلق المعصية ثم يعاقب عليها. وقد ذكرنا أن أهل السنة وسط في هذا الباب، في باب القدر بين الجبرية والقدرية، وذلك لأنهم آمنوا بقدرة الله على كل شيء، ثم مع ذلك اعتقدوا أن الله بقدرة مغلوبة بقدرة الله، أن الله تعالى أعطى العباد قدرة يزاولون بها أعمالهم، فبتلك القدرة يفعل الأعمال التي يغاب عليها والتي يعاقب عليها ولو كانت مغلوبة بقدرة الله. فيقال للعبد قدرة وله إرادة، وقدرة الله وإرادته غالبة على قدرة العبد وعلى إرادته، وتلك القدرة هي التي يستحق عليها أن يثاب على الطاعة ويعاقب على المعاصي. ولولا تلك القدرة لبطلت حكمة الله ولبطل شرع الله، وذلك لأن الله تعالى قد شرع الشرائع وقد أرسل الرسل

نبدأ الكلام كما سمعنا يتعلق بمرض القلب وصحته، ومناسبته أن هؤلاء المبتدعة ما أتوا إلا من زيغ القلوب، وما صرفوا عن الحق إلا بسبب مرضها. ولا شك أن أسباب المرض كثيرة، ومنها تلقي الشبهات. الله تعالى قد ذكر أن القلوب تمرض، فقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فمرض القلوب ذكر أنه نوعان: مرض شهوة ومرض شبهة. ذكر الله مرض الشهوة بقوله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض الشهوة، وهو الذي يميل إلى الفواحش ويطمع في الأجنبية إذا خضعت بالقول. فلذلك قال: ولا تخضعن بالقول. ينهى نساء المؤمنين عن هذا. وأما مرض الشبهة فهو أشد. مرض الشبهة هو الذي يصد القلب عن الحق، ومتى صد القلب عنه ابتلي بالباطل. وقد ذكر الله للقلوب أنواعا من الأمراض، فمنها الطبع. قال تعالى حكاية عن اليهود وقولهم: قلوبنا غلف بل طبع الله عليها. فالطبع عليها معناه أنها ختم عليها بحيث لا يصل إليها الخير، ولا تعرفه ولا تطمئن إليه. وهذا الطبع هو أشد الأمراض. كذلك مرض ثاني وهو الختم، وهو بمعنى الطبع. قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. ومعلوم أن الختم هو تغطية الشيء بحيث لا يصل إليه شيء، كما في الظروف المحتومة التي لا يصل إليها تصل إليها الأيدي، فالقلب الذي قد ختم عليه لا يصل إليه الخير، ولا ينتبه للمواعظ ولا يتذكر. وسبب ذلك هو الشبهات. وكذلك ذكر الله من أمراض القلوب الزائغ. قال تعالى: فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. الزيغ معناه الانحراف والميل. ولا شك أن سببه الشبهات والتشكيكات التي تجعل الحق عنده باطلا والباطل حقا، فيميل عن الحق إلى الباطل، وذلك هو الزيغ. وقد ذكر الله أيضا أسبابه، فذكر سببه أنهم زاغوا بأنفسهم فزادهم الله من ذلك. فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. وذكر أيضا من أسبابه تتبع المتشابهات، فقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه إلى قوله عن الراسخين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالزيغ معناه الانحراف والميل عن الاستقامة وسبب هذه المعاصي والمخالفات. وذكر الله أيضا من أمراض القلوب القسوة, القسوة التي هي قسوة معنوية بحيث أن القلب لا يصل إليه الخير ولا يلين. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فعاذهم بأنهم قست قلوبهم وأبعد القلوب من الله تعالى القلب القاسي, وهو الذي لا يلين لموعظة ولا يتأثر بتذكير ولا يقبل ذكرى ولا يتأثر بتخويف, وتأتيه الإرشادات وتأتيه النصائح وكل ذلك يصد عنه يصد صدوده ولا يزيد ذلك الأمر إلا نفورا. وما ذاك إلا أنه ممتلئ من الانحراف وممتلئ من الشبهات, ولم يبق فيه محل للمواعظ ولا محل للاعتبار ولا لقبول الحق, فكان بذلك قلبا قاسيا لا يلين وشبه بالحجارة أو أشد من الحجارة. وقد ذكر الله أيضا من أمراض القلوب الران الذي ذكره بقوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران أو الرين هو الغطاء الذي يحجب القلب عن الاعتبار, يحجبه عن التذكر ولا يصل إليه الخير. ولا شك أن سببه كثرة الذنوب, فكلما كثرت الذنوب صارت أغلفة على القلب غلافا فوق غلاف غطاء فوق غطاء إلى أن يشق احتراقها ويشق تنقيتها وإزالتها. وأشد الأمراض كما ذكر بعض العلماء هو الإقفال الذي ذكره الله بقوله أن على قلوب أقفالها مقفلة. ولا شك أن القفل هو ما يغلق به الباب ويصد ولا يمكن فتحه إلا بمفتاح الذي صنع له. فالقلب إذا كان قد أقفل ولم يكن له ما يفتح به فإنه يبقى محجوبا ومحجوزا لا يصل إليه خيرا. نقول لا شك أن هذه الأمراض والأسباب التي ذكرنا أن لها أسباب, وقد ورد من أسباب أمراض القلوب أي الشبهات والشهوات والتشكيكات وما أشبهها. وكلما عظمت تلك الشكوك تراكمت على القلب فحصل الزيغ والانحراف والميل عن الاستقامة. وكلما لان القلب وقبل الحق فإنه يلين ويتأثر كما ذكر الله تعالى ذلك عن أوليائه المؤمنين بقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تلين جلودهم وتلين قلوبهم، والقلب اللين هو الذي إذا سمع موعظة تأثر وعلامة تأثره أنه يقبل على الله ويعرض عما سواه، وعلامة تأثره أنه يحدث فيه خشوع وخوف، ويحدث فيه زيادة الطاعات وانصراف عن الآثام والمحرمات. فهذا هو علامة لين القلب، وكذلك أيضا اطمئنانه إلى الخير. قد ذكر الله ذلك في قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقلوب المؤمنين هي التي تطمئن بذكر الله، وهي التي تلين لكلام الله. وأما قلوب أولئك الفسقة ونحوهم فإنها قاسية مقفلة لا يصل إليها الخير مهما تكلم الإنسان ومهما وعظ، كما وصفوا بأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وعلى كل حال فأسباب ذلك في هؤلاء المنتجات هي الشبهات. فعلى العبد أولا أن يكثر الاستعاذة بالله عز وجل من زيغ القلب، لقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ونحو ذلك من الأدعية. كذلك يتجنب تلك الشبهات التي تصل إلى القلب فتقسيه، كذلك يتجنب المعاصي التي لا تأثير أيضا في القلوب ولا سبب في إعراضها عن الحق وعدم تقبله. وبعد أن عرفنا أن الأسباب في ذلك في قسوة القلب وهذه الشبهات، نقول إن هذه الشبهات كثيرا ما يثيرها أولئك المشبهون، أولئك الذين زاغت قلوبهم فهم يثيرونها حتى يجيبوا غيرهم. فعلى الإنسان أن يحذر من شبهاتهم، وتوجد شبهاتهم وتشكيكاتهم لمؤلفات كثيرة يشككون فيها في قدرة الله عز وجل وفي آثار أن آثار علمه ومعلوماته، ويشككون بأيضا في عذابه وفي ثوابه وما أشبه ذلك. فإذا عرف العبد أن هذه من التشككات التي قست قلوبهم تجنبها حتى يبقى قلبه لينا خاشعا خاضعا متواضعا. معلوم أيضا أن هذه المواعظ ونحوها أن لها آثار على عباد الله، وأن العبد إذا قبلها استقام على الخير واستمر عليه وقبله. وإذا أكثر من مجالس الذكر ومجالس العلماء ومجالس العباد ومن قبل مناصحاتهم وإرشاداتهم تأثر بذلك أيضا ولان قلبه زيادة على ما يحصل له من كثرة العبادات وكثرة المعلومات. فهذا هو السبب في أن قسما من الناس لا يتأثرون بخير ولا يقبلون إرشادا ولا نصحا ولا غير ذلك، حيث أنهم عاشوا على البعد عن الخير وعدم تقبله. وقسم آخرون إذا تكلم معهم إن كانوا بكلمة أو كلمتين لامت قلوبهم وخشعوا ودمعت أعينهم وأقبلوا على الله وتابوا إليه وأنابوا، سبب ذلك محبتهم للخير وإقبالهم عليه. فعلى العبد أن يكون من الذين يحبهم الله والذين يقبلونه ويقبلون كلامه. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شافٍ وغذاء ضار

أن يتعاطى هذا الكتاب وأن يعالج به قلبه. فإذا كان المرض من الشبهات فإنه يزيلها بما يزيل به وبما يبطلها. فإذا ورد إلى القلب شبهة التشكيك في المعاد وجد في القرآن علاجا ودواء لهذه الشبهة. وإذا مرض القلب بشبهة التشكيك مثلا في الإيمان بالغيب وجد في القرآن علاجا ودواء لهذا المرض. وإذا مرض القلب بشبهة الشك في المعاد أو في المبدأ أو في أول الخلق أو في آخره أو بشبهة الشك مثلا في الأسماء والصفات أو بشبهة الشك في العبادات والمعاملات أو بشبهة الشك في المعنى الأوامر والنواهي أو ما أشبه ذلك توقف في ذلك وجد علاج ذلك علاجا كاملا. وجد العلاج النافع في كلام الله وكلام رسوله. ولكن ذلك يحتاج إلى قلب حي وانفق يحتاج إلى تأمل فيقرأ كتاب الله عز وجل ويتتبع السنة النبوية. وعند ذلك يحيى قلبه بعد أن كان ميتا ويصح بعد أن كان مريضا ويزول ما فيه من الوهن. تزول الأمراض الكبيرة التي ذكرنا فيزول الإقفال ويتزول الأكنة ويزول الختم ويزول الطبع وتزول القسوة ويزول الرين وما أشبهها. تزول بإذن الله إذا استعمل كتاب الله كعلاج ودواء لهذه الأمراض القلبية. وقد توسع العلماء رحمهم الله في أمراض القلوب وفي بيان علاجها. وقد ذكر من ذلك جملة كثيرة ابن القيم رحمه الله في أول كتابه الذي سماه إغاثة الأفهام في مصائب الشيطان. وغيره من العلماء الذين تكلموا على أمراض القلوب وعلاجها وذكروا أن علاجها بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأنه أيضا هو غذاؤها. واستدلوا بالآيات التي فيها وصف القرآن بأنه شفاء كقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والذي في الصدور هو الشكوك. فمن وقع في قلبه شك أو وقع في قلبه توقف أو شيء من الله فيتردد أو ما أشبه ذلك فليعالج قلبه بكتاب الله عز وجل. وبذلك يزول ذلك الشك ويزول ذلك المرض. كذلك قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالمؤمنون هم الذين إذا قرأوا القرآن شفوا سواء شفاء حسيا وهو إزالة الأمراض أو شفاء معنويا وهو تصفية القلوب وإزالة ما فيها من الصدع. فإن القلب يصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤه بكلام الله عز وجل جلاؤه بكلام الله وبسنة رسوله وبالعمل بالشريعة. فلذلك يصفو القلب ويستنير ويصير نوره يحرق تلك الظلمات التي يأتي بها أولئك المشبهون. فعلى العبد أن يقبل على هذا العلاج النافع حتى يؤثر فيه. ولا يؤثر فيه إلا إذا كان صادقا الرغبة يعني صادقا في إقباله على الله وصادقا في محبته لكلام الله وكلام رسوله ومصدق بما وصف به هذا القرآن من قوله تعالى ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء شفاء ورحمة. وفي الآية الأخرى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. فوصف بها أربع صفات، وكل واحدة منها لها أهميتها. كذلك قول الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقد جرب كثير من العلماء هذه الآيات في أنها تشفي شفاء حسيا الأمراض الحسية التي يبتلى بها بعض الناس، فقالوا إن المسلم إذا استعمل هذه الآيات وعمل بها وعالج بها قلبه شفي، وكذلك إذا عالج بها بدنه شفي، فيتزول الأمراض العارضة، أمراض تعرض للإنسان ولا يستطيع علاجها الأطباء، كمرض الشياطين الذي هو مرض السهرة ونحوهم والصرف والعطف، وكذلك مرض الجن والإصابات بالجنون والملابسات الجن وملابسات الجن لا يستطيعها أيضا الأطباء ولا يعالجونها، ومرض الإصابات بالنظرة وبالعين ونحوها لا يستطيعها أيضا الأطباء، ولكن علاجها الصحيح هو القرآن الذي فيه هذا الشفاء الذي نبه الله بهذه الآيات في قوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. غير المؤمنين أولا أنهم لا يعترفون بأنه كلام الله، ثانيا أنهم أو أن أمراضهم مستعصية وهي التي قست قلوبهم فهم لا يتأثرون به، ثالثا أن الله ما جعله إلا لأهل ذكره ولأهل عبادته شفاء، أما غير المؤمنين فحرمهم من الانتفاع به. فهذا علاج حسي، إذا أراد الإنسان أن ينتفع بالقرآن وأن تزول به أمراضه فعليه أن يحقق الإيمان وأن يحقق التصديق به وأن يحقق العمل بالشريعة وأن يصدق بأنه كلام الله الذي جعله شفاء، وأن يعمل به بكل ما يستطيع من العمل، فبذلك إذا عالج به شفا نفعه واستفاد منه. هكذا ذكر ذلك كثير من المحققين من العلماء. كذلك أيضا نقول وجد أيضا بالتجربة أن هناك أمراض مستعصية على الأطباء، مستعصية عليهم كمرض السرطان ونحو من الأمراض التي استعصت، ومع ذلك عولجت بكلام الله فشفاها الله، ولكن ما حصل الشفاء إلا لأناس وأناس اجتمع أمران: إيمان المريض وتصديقه بأن القرآن شفاء وعمله به، وكذلك إيمان الراقي وتصديقه بذلك واستعماله له، فاجتمع الأمران فحصل بذلك الشفاء، وعولج بها الفسقة والعصاة والأهل الشبهات والمبتدعة ونحوهم، فلم يتأثروا لا في الأمراض الحسية ولا في الأمراض المعنوية، وذلك كله تحقيق لقول الله تعالى: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد.